غري غلوار دوملين رات نكسي ازرات ازري نزل در سري غات نكس السفار رليقس وخات التنين غاليس جسري يوفوسينو وسيني ترتيت نزهانت حدا غرس المنو والنادي زريني رقيت سنتك سيميك مقاري على يفريق نسير السيساكوية ¡Gracias! تغيب وركب بلا سنارك يغمو الدنيا.